إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم في الفصل الذي عقده لذكر صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولا يثبت بصره في وجه أحد. نعم، هنا يذكر خلق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا عليه الصلاة والسلام، قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء خلق رفيع يجمل المسلم، فإنه خلق يمنع الإنسان من ملابسة ما يعاب عليه، فإن من تحلى بالحياء فإنه يمتنع عن فعل الأمور التي يعاب عليها، ويمتنع عن فعل الأمر المستقبح، فالحياء يمنعك من ذلك، بخلاف الصلف الذي لا يبالي بفعل ما يستقبح وما يعاب عليه، لا يبالي بهذا. أما الحي فلا، له حياء يمنعه من أن يفعل الأمور التي يعاب عليه فعلها، أو من الأمور التي تستقبح، فالحي لا يفعل هذا. والحياء خلق كريم، هو من الإيمان، كما في الحديث المتفق عليه: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يكلم أخاه في الحياء، كما في الحديث الذي في الصحيحين، يقول له: كأن الحياء أضر بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، قرنا جميعا الحياء والإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح الأدب المفرد. فالحياء من الإيمان، والحياء كله خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، رواه الإمام مسلم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فهو خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم، وكيف لا يتحلى به؟ وهذا الخلق هو خلق الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فلما كان أشرف الأديان هو الإسلام، وكان أشرف الأخلاق هو الحياء، أعطي الأشرف للأشرف، فصار أشرف الأخلاق الذي هو الحياء هو خلق دين الإسلام الذي هو أشرف الأديان، وهو خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. وحري بالمرء أن يلتزم ويتحلى بخلق يحبه ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين أحبهما الله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء، يحبهما الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يدلنا على هذا الخلق الفاضل حتى نتحلى به، وهو صلى الله عليه وسلم قد تحلى به، كما قال المصنف: وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأصل هذا الكلام هو حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، هو الذي وصف خلق الحياء في النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ويريد أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بهذا أن يصف كمال خلق الحياء في نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فإذ نتكلم عن الحياء فلتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له النصيب الأوفر، والنصيب الأوفر من هذا الخلق الذي هو خلق الحياء، لأنه ما من خلق إلا وبلغ فيه الكمال عليه الصلاة والسلام. كان أشد حياء من العذراء، العذراء وهي البكر، سميت بالعذراء لبقاء عذريتها فيقال العذراء، وهي البكر التي لم تتزوج، في خدرها. والخدر هو البيت، مكان في البيت يكون لهاته البكر. قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: هنا كناية، الخدر هنا كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى بيت زوجها، كناية عن بيتها الذي تبقى فيه لا تخرج منه إلا إذا خرجت إلى زوجها. فتجد هذه البنت البكر العذراء في خدرها، تجدها حية لا تستطيع أن تتكلم ربما حتى مع النساء، فضلا عن التكلم مع الرجال. يأتي نسوة إلى بيتها من الأقارب فلا تستطيع أن تخرج إليهم، ولو خرجت خرجت بحياء عظيم، الكلام لا تستطيع أن تتكلم، فما بالك بالتكلم مع الرجال. وهذه التي يتكلم عنها والتي يضرب بها المثل هنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم في باب الحياء. لكن اليوم تغير الحال ولا شك، هذه أمر وفطرة تغيرت وانتكست. قليل وإن تجد الآن بنت بكر عذراء لا تكلم الرجال ولا تكلم النساء، تكلم النساء مفروغ منه، وحتى اليوم في زماننا تكلم الرجال هذا أمرا صار مفروغا منه. والسبب في ذلك ما نراه اليوم من الاختلاط في التعليم، الانفتاح على الحضارات الغربية وغير ذلك، صارت البنت ترى أمرا عاديا تكلم مع الرجال وتختلي بهم ولا تبالي بذلك. لكن العذراء في خدرها هاتي حية ما تستطيع أن تخرج. اليوم انقلبت الموازين، ولو تشبهت نساؤنا وبناتنا بنساء السلف لكان خيرا لهن، ولكنه اتباع ما كان عليه اليهود والنصارى، أو ما عليه اليهود والنصارى كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. صار الاختلاط أمرا عاديا، تكلم النساء مع الرجال، وذهب الحياء منهن. والحياء إذا نزع من الرجل ونزع للمرأة فإن الواحد منهم يفعل ما يشاء، إذا لم تستحي فاصنع كما شئت، فإن المرأة تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء، والرجل يقول ما يشاء وفعل ما يشاء. إذا رفع الحياء فإن هذا يقع، وهذا الواقع إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، من عباد رحمهم سبحانه وتعالى، فحافظوا على هذا الخلق رجالا ونساء، وخصوصا ما يتعلق بالنساء. قد تجد امرأة لا تستطيع أن تكلم الرجال لشدة حيائها، بخلاف ما عليه كثير من نساء زماننا، والله المستعان. قال كالعذراء في خدرها، فهي التي لم تخرج من بيتها إلا إذا خرجت إلى بيت زوجها. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول رأيا آخر، يقول والظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حين تكون منفردة فيه. يرى بأن الحياء يكون في العذراء التي هي في خدرها في المكان الذي في البيت في بيتها، يظهر حياؤها إذا دخل عليها في بيتها، إذا دخل عليها في بيتها في خدرها، فيظهر ذلك الحياء العظيم منها، لا تستطيع أن تتكلم وأن تتفوه بكلام. إذا دخل عليها رجل مثلا ولو دخل عليها زوج، فإن الحياء يكون باديا ظاهرا عليها في هذا المقام. والشاهد من هذا كله أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يخبر عن شدة حياء نبينا صلى الله عليه وسلم وعن هذا الخلق في نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فيما يتعلق بأموره العادية عليه الصلاة والسلام، لكن الحياء يكون ممدوحا فيما يكون ممدوحا إذا كان لا يتعارض مع ما جاء به الشرع، لكن إذا كان يتعارض فلا يكون الحياء ممدوحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة في سنته من أفعال وأقوال فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها موافقا للشرع فيها وتشريعا للأمة بها، ولو ظهر في الظاهر أنها ليست بالحياء المعهود عنه صلى الله عليه وسلم. الحياء لا يمنع من قول الحق، الحياء لا يمنع من الأمر بما جاءت به الشريعة من الحكم بالحق بإدلاء الشهادة الحق، وإلا كان الحياء هنا مذموما. ولهذا يقول القاري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الإسلام الحياء، قال فيما شرع فيه الحياء، فيما شرع فيه الحياء بخلاف ما لم يشرع فيه كتعليم العلم، لا يستحي الإنسان من تعلم العلم. المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غصن إذا رأت الماء؟ الآن المقام مقام تعلم، ولا يعني أن الإنسان إذا كان فيه ثمة أمر يستحي منه لا يسأل. إن الله لا يستحي من الحق، له أن يقدم بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على ذلك ويسأل. قال رحمه الله كتعلم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات على وجهها. قال ذكره السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، ويقول أيضا القرطبي أبو العباس رحمه الله ومع هذا كله، يعني مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء العظيم، قال ومع هذا كله فإن كان لا يمنعه الحياء من فإنه كان لا يمنعه الحياء عن حق يقوله أو أمر ديني يفعله تمسكا بقول الحق، والله لا يستحي من الحق. فنقول إن الحياء خلق طيب، خلق الإسلام ينبغي أن يتحلى به المسلم، ثم ينبغي أن يتحلى به على الوجه الشرعي، فإنه يستحي في مقام الاستحياء. أما إذا كان الأمر يتعلق بحق يقال أو فعل يفعل من العبادات والطاعات أو شريعة تظهر من شرائع الإسلام، فإنه هنا لا ينبغي عليه أن يمنعه الحياء منها. قال وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. نعم، قال كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يغضب لها. وهذا الذي ذكره المصنف هو حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. تنتهك حرمة الله، وطبعا تنتهك حرمة الله يخرج منها الحرمة التي ترجع إليه، لأن مثلا إذاية النبي صلى الله عليه وسلم هذه من حرمات الله، لأن هذا النبي مكرم من ربه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز سبه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إذايته، فهذا من حرمات الله. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم إلا، أو قول عائشة رضي الله عنها إلا أن تنتهك حرمة الله، هنا ينتقم ويغضب صلى الله عليه وسلم، لكن يخرج منها ما يتعلق بحرمته عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام ما غضب أحدا لنفسه لأجل حظ نفسه، ما غضب أحدا، لأنه كان يعفو ويصفح، لا يجزي بالسيئة السيئة بل يجزيها بالحسنة، وكان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم عمن ظلمه وآذاه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الأمر إنما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم لما كان حيا صلى الله عليه وسلم، والأمر يتعلق به وبحقه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، ما كان ينتقم نفسه، ما غضب أحدا لأجل حظ نفسه صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا اليوم لا يقال هذا الكلام، الأمر الذي يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سب أحد النبي صلى الله عليه وسلم فحتى ولو تاب فإنه عند أهل العلم يقتل، لأن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم لا يعفو عنه، لأن هذا كان في حياته. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه كان مخصوصا به وبزمانه لما ذكرنا، قال وأما بعد ذلك فلا يعفى عنه بوجه، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عنه بوجه. وضربت لكم مثالا، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب، لأن الأمر يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سب الله جل وعلا وتاب من سب الله سبحانه وتعالى الله يتوب عليه، الله يتوب عليه، وهذا لا يقتل، لأن نعلم بأن الله جل وعلا يقبل توبة عباده ويعفو سبحانه وتعالى عن عباده ويغفر لهم من جاءه تائبا منيبا. لكن ما يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو أو لا يعفو عن هذا، ولهذا العلماء ذهبوا إلى أنه يقتل، وهذا الذي فصله هنا القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر إذا تعلق بحرمات الله جل وعلا إذا انتهكت فإنه كان يغضب صلى الله عليه وسلم، يغضب لذلك عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب لا يتسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا يتعلق بحقه، ولهذا لا يقال كيف لا يعفو ويصفح، لا يتعلق بحقه، وإنما هذا يتعلق بحدود الله سبحانه وتعالى وبحرمات الله جل وعلا، فكان يغضب وينتقم صلوات ربي وسلامه عليه. قال والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. نعم، وهذا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا على اختلافهم، مع الناس جميعا على اختلافهم في باب الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان عدلا لا يميز في الحق بين ضعيف أو قوي، بين شريف أو وضيع، بين غني أو فقير، لم يكن يميز صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لأن الحق يشمل هؤلاء، والعدل يقتضي عدم التفرقة بين هؤلاء. وتعلمون حين جاء أسامة بن زيد حبه رضي الله تعالى عنهما إليه صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع أو كانت تسرق المتاع، وحكم الله أن يدها تقطع، فجاء أسامة يشفع في هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله؟ وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا، كان عدلا لا يفرق صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف بين القريب والبعيد والقوي والضعيف في الحق، كلهم واحد عنده في الحق. ولذلك بعد أن جاء أسامة يشفع في تلك المرأة حتى لا تقطع يدها، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، غضب عليه كيف يشفع في حد من حدود الله، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ذكرته آنفا بعد أن أقسم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكان عليه الصلاة والسلام عدلا لا يفرق بين الناس على اختلافهم إذا جاء باب الحق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وهذا لا شك أنه يعد من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعيب الطعام، لم يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم، فإن اشتهاه أكل منه، وإذا لم يشتهه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيب الطعام صلوات ربي وسلامه عليه. فالطعام لا يعاب الذي هو على أصل خلقته، لأنه من خلق الله جل وعلا وخلق الله لا يعاب، والطعام الذي هو من صنعة الآدمي هذا أيضا لا يعاب، وإلا لكسرت خاطر من صنعه وأعده، وقد يكون قد بذل الجهد في إعداده ثم أنت تعيب طعامه. ولهذا يقول النووي رحمه الله: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله: مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج. قال: ونحو ذلك. فإن الأصل أن الطعام لا يعاب، إذا الإنسان اشتهى طعاما أكله، إذا لم يعجبه الطعام أمسك يده ولم يعب الطعام، وبين بأنه لا يحب أكله، فإذا بين أنه لا يحب أكله فلا حرج في ذلك. وهو بهذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما، كان لا يعب الطعام، ومع ذلك كان إذا لم يعجبه الطعام كان لا يأكل منه صلى الله عليه وسلم. لكن لا تأكل، والواجب عليك أيضا أن لا تعيب، تسكت وأن لا تعيب الطعام. وشاهد ذلك حين وضع له الضب في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وضع له الضب فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم سئل عن ذلك قال: إني أجدني أعافه، لأنه لم يكن بأرض قومي، فذكر سبب عدم أكله صلى الله عليه وسلم، سبب امتناعه عن الأكل، ولكنه ما عاد، ما قال: هذا الضب فيه كذا وهذا الطعام فيه كذا وفيه كذا. ولهذا الأصل أن الإنسان لا يعب الطعام، فهو بين خيارين: إن أعجبه الطعام أكل، إن لم يعجبه الطعام تركه، إن لم يعجبه الطعام تركه. ولو سئل عن سبب تركه لبين، قال: مثل هذا لا أكله، أو أنا في حمية منعني الطبيب من أكله، ونحو ذلك من الأمور التي تذكر. وقد يستثني بعض أهل العلم حالة، قال: يمكن أن يقال على ضوء ما ذكره النووي رحمه الله، يمكن أن يقال مثلا: هذا الطعام مالح وهذا الطعام ينقصه الطهي غير ناضج، قال: يقال لمن صنعه من أهل بيته على سبيل التعليم. وهذا أصلا يا إخوان يكون بلفظ رقيق وبحكمة في البيان، موش يكون على سبيل الإنكار وبغلظة وفظاظة، لا أبدا. فيقول مثلا: هذا الطعام جيد وطيب لكن ينقصه شيء من الملح، لكن الملح فيه زيادة وأنا أخاف ضغط الدم. يحتاج إلى أسلوب في أن يتكلم فيعلم، يعلم لأجل التعليم. بعض العلم يرى بأن هذا لا بأس به، لكن هذا كما قلت في أهل بيتك على زوجتك ولابنتك التي طبخت الطعام، لكن إذا ذهبت ضيفا فلا تقول هذا الكلام، إذا ذهبت ضيفا لا تقول هذا الكلام، ولو كان مالحا ولو كان قليل الملح ولو كان غير ناضج لا تقول هذا الكلام، اسكت. لماذا؟ لأنك سوف تكسر خاطر هذا الذي أعد الطعام، لأن الضيف الآن تأكل عنده مرة وليس كأهل بيتك تأكل عندهم كل يوم وهم الذين يعدون لك الطعام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما صلى الله عليه وسلم، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال: رحمه الله: هذا من حسن الأدب، لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، قد لا تشتهيه أنت فلا تأكل، لكن إذا عبته غيرك يشتهيه، فلو عبته له لم تنع عن أكله، لكن أنت لا تشتهيه غيرك يشتهيه. فالواجب علينا في هذا الباب أن نتحلى بهذا الخلق في وهذا الأدب الرفيع في باب الطعام، وهو أن الإنسان إذا لم يعجبه طعام فإنه لا يعب ذلك الطعام ولا يذم ذلك الطعام، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني سترا على من صنعه ومن أعده. نعم. قال: وكان لا يأكل متكئا. وهذا أيضا من أداب الأكل التي كان يتحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وكان لا يأكل متكئا. وهذا الذي ذكره جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، يعني لا آكل متكئا، هذا ليس من هدي، أو لا آكل حال كوني متكئا، لا آكل حال كوني متكئا. وهذا يدل على أنه من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال: ما هو الاتكاء حتى يجتنبه الإنسان في الأكل؟ يذكر العلماء للاتكاء صورا، من صوره قالوا الاتكاء على اليسرى، الاتكاء على يده اليسرى، وطبعا يذكرون اليسرى لأنه لا يمكن أن يتكئ على اليمنى ويأكل، لأن الأكل يكون باليمين، فقالوا الاتكاء على اليسرى فيميل على شقه الأيمن لكن معتمدا على يده اليسرى. والصورة الثانية للاتكاء قالوا الاتكاء على أحد الجانبين، يكون متكئا على الجانب الأيمن ولا على الجانب الأيسر ويأكل، قالوا هذا من الاتكاء. وبعض أهل العلم يقول الاتكاء هي كل هيئة يجلسها الإنسان يكون فيها متمكنا مطمئنا. ويذكر الإمام القيم رحمه الله من صورها التربع، أن يتربع ويأكل، فقالوا هذه جلسة فيها اطمئنان. ولكن أصح ما يقال هو الأول والثاني، الاتكاء أن يكون فيه ميل إما معتمدا على يده اليسرى أو على شقه الأيمن أو شقه الأيسر، هذا الاتكاء. وقد قال الإمام، وهذه قد ذكرها الحافظ ابن حجر الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والثلاث مذمومة، هذه التي ذكرت، قال: والثلاث مذمومة. ولهذا الإنسان إذا جلس يجلس جلسة المتحفز الذي كأنه يريد أن يقوم، كأنه يريد أن يأكل وسيقوم الآن، لا يجلس جلسة المطمئن. وجلسة المتحفز التي لا يكون فيها اطمئنان، مثلا أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى حتى كأن فخذه الأيمن يكون ضاغطا على بطنه، يجلس هكذا، ومن أهل العلم يقول هذا أنفع، يضغط على بطنه حتى لا يأكل كثيرا. وكذلك من الجلسات التي فيها عدم الاطمئنان أن يجلس كأنه مقعي، يعني يجلس على صدور على ركبتيه وعلى بطون قدميه، يجلس هكذا كالإقعاء الذي يكون في الصلاة شبيه به، لكنه يمد قدميه حتى يكون ظهور الأقدام على الأرض ويجلس هكذا ويأكل، هذا أيضا جلسة ليس فيها اطمئنان. وفائدة ذلك أن لا يأكل الإنسان متكئا، بل يجلس جلسة تكون هي جلسة المتحفز لأجل أن لا يأكل كثيرا، لأجل أن لا يأكل كثيرا، فإنه إذا جلس جلسة مطمئنا فيها فهذا يدعوه إلى أن يأكل كثيرا، وإذا كان غير مطمئن في جلسته فإنه سوف لا يأكل كثيرا. وهذا الذي جاء به الهدي النبوي في الغالب، الشبع أحيانا يجوز. قال أبو هريرة لما في قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم والآية التي ظهرت لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا أجد له مسلكا لما شرب اللبن، العلماء قالوا يجوز الشبع أحيانا، لكن الغالب أن الإنسان يقسم أكلا وشربا ولنفس على ثلاث: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الغالب، هذا الأفضل وهذا الأسلم لك. وبعض الناس يفهم لما تقول له هذا تقسم على ثلث، كما نبه الشيخ العثيمين رحمه الله، لما تقول له تقسم على ثلاث يحسب أنه لا بد أن يأكل من الغداء إلى العشاء، يقول لك لو أنا أكل ثلث لبطني في الغداء سوف أجوع قبل العشاء. لا، تلك أن تأكل مرة أخرى وقسمها ثلاثا وقسمها ثلاثا وزيد تأكل مرتين بين المغرب والعشاء وما في حرج، لكن تجعل ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، هذا خير لك وأفضل لك من جهة صحتك ومن جهة نشاطك وعدم كسلك. والسلف كما ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله وأثره عند ابن أبي شيبة كانوا لا يأكلون اتكاء، يعني متكئين، حتى لا، قال حتى لا تعظم بطونهم، حتى لا تعظم بطونهم، لأنه إذا كان يأكل متكئا مطمئنا فهذا أدعى لأنه سيأكل كثيرا، وإذا أكل كثيرا فإن هذا يؤدي إلى أن بطنه يعظم، فقال حتى لا تعظم بطونهم. فإذا من العلل في عدم الأكل متكئا حتى لا يأكل الإنسان كثيرا، وكذلك حتى يبتعد عن هذه الهيئة التي هي هيئة الغطرسة والعظمة والكبرياء، يبتعد عن هذه الهيئة. تخيل الإنسان مائل على شقه الأيمن والأيسر والطعام أمامه ويأكل متكئ، هذه جلسة للمتكبرين والمتغطرسين، فيجتنب الإنسان ذلك. ويذكر العلماء فائدة أخرى، فائدة طبية ذكر من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين: إذا أكل الإنسان وهو متكئا فهذا يضره، لأن مجرى الطعام يكون مائلا فيتضرر، أما إذا كان غير متكئ فيكون مجرى الطعام مستقيما فهذا أسلم له. فهذه من الحكم والفوائد التي ذكرت. والشاهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام. وأصح ما يقال في الاتكاء أن تتكئ على يدك اليسرى أو تتكئ على أحد شقيك الأيمن والأيسر. نعم. قال: ولا يأكل على خوان. قال: ولا يأكل على خوان، على خوان أو خوان، أو خوان بالضم والكسر كلاهما صحيح. والمراد بالخوان ما يوضع عليه الطعام وأدواته، فإذا وضع عليه الطعام سمي مائدة. المائدة لا تسمى مائدة إلا إذا وضع عليها الطعام، خوان يوضع عليه الطعام هذا يسمى مائدة. وقوله هنا كان لا يأكل على خوان هو الذي جاء في حديث أنس عند الإمام البخاري، قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، على شيء مرتفع، حتى مات عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأكل على خوان، بل كان يأكل على سفرة على الأرض، يأكل على سفرة على الأرض، لأجل أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا، وكان يترك الترفه صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وتركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة، الحياة الدائمة التي هي الحياة الآخرة في الجنة، قال اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يأكل على خوان بل كان يأكل على الأرض، على السفرة على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا لأجل أنه كان زاهدا في الدنيا، وهذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا لا يعني أن الأكل على الطاولة والأكل على الخوان محرم ولا يجوز، لا، الأكل على الخوان جائز، الأكل على الخوان جائز وما فيه حرج. ومما يدل على جوازه ما يذكره قتادة رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخوانه موضوع، وخوانه موضوع. من الذي روى الحديث؟ أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن النبي صلى أو ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. ثم يقول هنا قتادة رضي الله تعالى عنه: كنا نأتي أنس بن مالك وخوانه موضوع، يعني الذي يوضع عليه الطعام موضوع، فكان يتخذ خوانا يأكل عليه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، بل جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس في قصة أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله يقول ابن عباس: بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان، إذ قرب إليهم خوان الذي وضع عليه الضب، وأكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان، وما أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام سوى الضب، لأنه جاء بأن المرأة أهدت لميمونة ضبا وطعاما، فأكل من الطعام الآخر ولم يأكل من الضب عليه الصلاة والسلام، والخوان قرب إليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله في هذا الحديث، قال: فيه دليل على جواز اتخاذ الأخوينة، جمع خوان، أن هذا يجوز. قال: على جواز اتخاذ الأخوينة والأكل عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان له خوان وأكل عليه بحضرته على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث. قال: وما روي أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن لهم موائد، وإنما كانوا يأكلون على السفر، فذلك كان غالب أحوالهم. ولهذا يجمع بين هذا الحديث وحديث أنس أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على الخوان عليه الصلاة والسلام، وقول أنس نافيا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان غيره أثبت ذلك، كغيره من شبهات بهاته المسألة في قيامه صلى الله عليه وسلم بليلة حتى أصبح، عائشة تنكر هذا وغيرها يثبت، بوله واقفا صلى الله عليه وسلم عائشة تنكر وحذيفة يثبت، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن إذا جمعت بينهما يكون غالبه على ما نفي، غالبه أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل على خوان، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يجوز، بل هذا جائز، الأكل على الخوان جائز، ما في حرج، الأكل على المائدة سواء على الأرض وتأكل عليها أو على كراسي وتأكل عليها، فهذا كله جائز لا بأس به. قال: ولا يمتنع من مباح، وإن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل ما وجد، لا يتكلف شيئا غير موجود، بل الموجود عنده هو الذي يأكله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام ألا يرد موجودا، ألا يرد موجودا شيئا وجد عنده، ألا يرد موجودا، ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه صلى الله عليه وسلم من غير تحريم. فتأمل في هذا الأدب الرفيع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي وجد عنده يأكله، ليس عنده شيء لا يتكلف في تحصيله، لا يتكلف في تحصيله صلى الله عليه وسلم، والذي يوضع له من الطيبات يأكل منه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت نفسه لا تشتهيه لا يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يأكل منه فإنه لا يعيبه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أكل البطيخ بالرطب. نعم، قال: أكل البطيخ بالرطب، وهذا جاء في سنن الترمذي وكذلك في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. فكان يأكل، يجمع بين الرطب، التمر هو الرطب الذي يكون فيه الميوعة، هذا التمر الموجود عندنا اليوم كله رطب، والأصل في تسمية التمر هكذا وحده يطلق على اليابس، التمر هو اليابس والرطب هو الذي تكون فيه رطوبة، هذا الموجود عندنا اليوم. وطبعا في القديم في زمنه صلى الله عليه وسلم الأكثر عندهم هو التمر على مر العام، التمر لأن شدة حر، والتمر لما يجنى في وقته لا يبقى هكذا. احنا عندنا الآن ما يحفظ به، ما يحفظ به التمر في الثلاجات، ما يحفظ به في المخازن المبردة، فيبقى تمر فيبقى رطبا، لكن إذا لم يحفظ هكذا فإنه يجف ويصير يابسا ويصير تمرا. فهو كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل البطيخ يأكل معه الرطب، يجمع بين البطيخ والرطب، يكسر حر هذا ببرده، الرطب حار والبطيخ بارد، فيجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجمع بينهما لا يشترط أن يكون في لقمة، يعني لا بد أن يأخذ شيء من البطيخ وشيء من الرطب ويأكل مع بعض، لا، لو أكل هذا ثم أكل بعد ذلك الآخر فهذا يعد من الجمع، فهذا يعد من الجمع. كان يأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب صلوات ربي وسلامه عليه. والبطيخ كما هو معلوم هو الأصفر والأخضر، البطيخ هو الأصفر والأخضر من الخارج، الأصفر والأخضر، أيهما كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد به الأصفر، المراد به الأصفر اللي نسموه احنا البطيخ الأصفر الذي داخله أبيض. قال: والمراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز، قال بدل البطيخ. قال: وكان يكثر وجوده بأرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حين ذكر هذا الحديث وذكر أكله صلى الله عليه وسلم للبطيخ قال: والمراد به الأخضر، قال: والمراد به الأخضر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نستفيد فائدة من هذا، أنه كان صلى الله عليه وسلم في جمعه بين يأكل البطيخ بالرطب فيجمع بين الطيبات عليه الصلاة والسلام من الطعام، خصوصا إذا كانت هذه الطيبات التي يجمع بينها مما يتلائم مع الطب ويتلائم مع صحة الإنسان، فلا يأكل طعاما حارا ولا يأكل طعاما باردا، بل يكسر هذا بهذا وهذا أنسب. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب، على قاعدة الطب. فمثلا البطيخ يكون باردا والرطب حارا، فإذا أكل مع بعض حدث الاعتدال، حدث الاعتدال، وهذا أنسب لي الإنسان. الآن إذا وجد من الناس من هو خبراء بالتغذية، خبراء بالتغذية، فيقول لك مثلا إذا أكلت هذا لا تأكل معه مثل هذا الطعام، لأن ما فيه من الفوائد هذا الطعام موجودة في الأخرى، وقد تزيد، والشيء إذا زاد عن حده قد يتأثر بدنك. فمثل هذه الوصايا التي تكون من عند أهل الاختصاص يؤخذ بها، يأخذ بها الإنسان، لأن أخذنا فائدة طيبة من فعله صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل البطيخ بالرطب عليه الصلاة والسلام. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكذلك في المنار المنيف أنه لا يصح حديث في البطيخ إلا هذا الحديث فقط، لا يصح حديث للبطيخ إلا هذا الحديث. وفي المنار المنيف نقل هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وكان يحب الحلواء والعسل. قال: وكان يحب الحلواء والعسل، وهذا الذي ذكر المصنف جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يحب الحلواء والعسل. وفي رواية عند الإمام البخاري قالت: كان يحب العسل والحلوى، حلواء وحلوى مقصورة وممدودة وكلاهما صحيح بمعنى واحد. فكان يأكل صلى الله عليه وسلم، يحب صلى الله عليه وسلم الحلوى أو الحلوى، ويحب أيضا العسل عليه الصلاة والسلام. الحلوى هذه هي الشيء التي يصنع، الشيء الذي تكون فيه حلاوة ويصنع، سواء حلوة العسل ولا حلوة سكر، فهذه حلوة المعروف عندنا تسمى حلوة لأن فيها، لأنها حلوة وهي تصنع، إحنا لا يوجد عندنا شيء في الطبيعة ولا شيء يجنى يسمى حلوة، وإنما الحلوى تصنع. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: اسم الحلوى لا يدخل لا يكون إلا على ما دخلته الصنعة، إلا على ما دخلته الصنعة، يعني يكون مصنوعا، سواء كان مصنوعا بعسل أو بغيره، بعسل أو بغيره. وبعض أهل العلم قالوا الحلوى التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثعالبي رحمه الله في فقه اللغة قال: هي المجيع، وهي تمر يخلط باللبن. قال: هي المجيع، هذه الحلوى التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي تمر يعجن باللبن. وبعضهم قال الحلوى التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفالوذج، هي الفالوذج. الفالوذج عسل يخلط بماء ودقيق، عسل يخلط بماء ودقيق، شبه للطمين يعني تقريبا تاع. أو بعضهم قال عسل يخلط بالسمن، عسل يخلط بالسمن، هذا اللي معروف عندنا الآن كثيرا، وغالبوا يستعملونه في مع الطعام، مع الكسكس، يسقوا به الكسكس، يكون عسل بالسمن. فهذا بعضهم قال هذا هو الفالوذج الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. قال: وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء. هذا الذي ذكره يبين فيه عيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، مع أنه لو شاء لصارت له الجبال ذهبا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه حاله، كما قال لم يشبع من خبز الشعير كما جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وكذا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويوقد ويمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيوته صلى الله عليه وسلم عند أهله نار، لعدم وجود ما يطبخ صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يدل على عيشته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تكن له حاجة في الدنيا عليه الصلاة والسلام. هو اختصر في الدنيا عليه الصلاة والسلام على ما ينتفع به فقط، يحتاج إلى طعام يسير فيأكل طعاما يسيرا ويمضي، وهذا حال الذي يمر ولا يريد قرارا بدنيا. فإنه صلى الله عليه وسلم حين تقرأ في عيشته صلى الله عليه وسلم تسمع عجبا، ولو سألت نفسك لماذا كان هكذا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو شاء كما ذكرت لصارت له الجبال ذهبا يسأل ربه فيعطيه، بل من الله عليه بمال كما مر معنا في درس البارحة، وكان ينفقه صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه، عنده كل هذا، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة، تستفيد منه بأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، لا تساوي عند الله شيء، هين هذه الدنيا عند الله، لأنها لو كانت ذا قيمة فإن أشرف عباد الله وأكرمهم وأفضلهم عبودية له هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يحرمه منها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حاجة في الدنيا وما أرادها، وهذا يدل على أن الدنيا ليست بشيء عند ربنا جل وعلا، لا تعدل جناح بعوضة كما قال صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولما مر مع أصحابه على جدي ميت أسك، قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم، ثم أيكم يحب أن يكون له بغير مال؟ قالوا: يا رسول الله لو كان حيا كان معيبا، يعني أسك قصير الأذنين كان معيبا لا حاجة لنا به، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم، من هذا الجدي الميت الأسك، هذا هين عليكم، للدنيا كلها أهون عند الله جل وعلا من هذا الجدي عليكم. فتستفيد من هذا أن الدنيا، وتستفيد هوان الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى. وقد تستفيد أمرا آخر، وهو أن الإنسان إذا رأى أنه يعيش في الطيبات في الدنيا، يعيش في الطيبات خصوصا إذا كان مقصرا في طاعة الله، فإنه يخاف على نفسه أن يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شيء في الدنيا، ما لولي الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد الآخرة، وادخر الله جل وعلا له نعيما عظيما في الآخرة، كان يريد الآخرة، لا حجز له في الدنيا. لكن الإنسان إذا أنعم الله عليه في الدنيا وصار يتمتع بالطيبات، خصوصا أقول مع تقصيره ومع بعده عن الله جل وعلا، فيخاف أن يكون هذا من الله له استدراج، ويخاف أن يكون هذا تعجيل له للطيبات، عجلت له لك الطيبات في الدنيا، مصيبة عظيمة تعجل لك الطيبات في الدنيا، الدنيا الفانية التي عما قريب تزول عنها وتذهب عنها، فماذا تجد في الآخرة؟ ما الذي يدخل لك في الآخرة إذا عجلت لك طيباتك في الدنيا؟ ولهذا لما وضع طعام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم ما عبد الرحمن بن عوف، وضع له طعام فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم يوجد ما يكفن به إلا برده، وقتل حمزة أو غيره وهو خير مني، ولم يوجد ما يكفن به إلا برده. ثم قال عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في هذه الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حال الذي يخاف على نفسه ولا يغتر بطاعاته وعباداته. عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة ويقول هذا الكلام حين رأى ما أنعم الله عليه بطعام وضع له، وتذكر بعض الصالحين من الصحابة وهو يقول: هم خير مني، حمزة ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما، وما وجد كفن يكفنان به في أحد إلا بردا لهما لقلة ما كان موجودا، حتى في القبور جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل والرجلين في القبر الواحد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل من الصدقة، وإذا أهدي إليه قبل، وإذا قبل الهدية صلى الله عليه وسلم أكل منها، وكان يكافئ عليها عليه الصلاة والسلام. قال يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. وفي حديث الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عن الطعام: هدية أو صدقة؟ فإذا قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، وإذا قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فالصدقة كان لا يقبلها صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة هي أوساخ الناس، لأن الصدقة هي أوساخ الناس. ويذكر الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله وجه الفرق بين الصدقة والهدية، ولماذا كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال حفظه الله: الصدقة تفارق الهدية حيث حرمت هي عليه دون الهدية، وذلك لأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة، المتصدق لثواب الآخرة. قال: وهو ينبئ عن عز المعطي وذل الآخذ في احتياجه إلى الترحم عليه والرفق به. وهذا المقام لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يتصدق يريد ثواب الآخرة، حتى الذي يأخذ منه الصدقة لا يستطيع أن يعطيه جزاء، لأن الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا المعطي كما قال رحمه الله في عز، بخلاف الآخذ للصدقة فيكون في ذل، يحتاج إلى من يرحمه وإلى من يرفق به، وهذا المقام لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: والقصد من الهدية التحبب إلى المهدى إليه وإكرامه بعرضها عليه، ففيها غاية العز والرفعة له لمن يهدى إليه. الهدية إذا قدمت القصد منها يريد هذا التحبب إلى هذا الشخص، تهادوا تحابوا، يريد أن يتحبب إليه، وهذا يمكن أن يعطيه مقابلا عليها، يهديه فيكافئه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس كالذي يتصدق يبتغي جزاء من الله، ومن تصدق عليه لا يعطيه، ولهذا أنت الذي تريد أن تتقرب إلى هذا، تتحبب إليه بالهدية، فهذا يجعله في إكرام مكرم وفي عزة، هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ويكافئ على الهدية، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقبل الهدية ويكافئ ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها، وحديث عائشة عند الإمام البخاري رحمه الله، فكان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا يتأنق في مأكل ولا في ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. نعم، وهذا الذي ذكره هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله وفي خدمة أهله عليه الصلاة والسلام، سئلت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، سئلت عن النبي عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم ما يصنع في البيت، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، يعني يساعدهم في عملهم، يساعدهم في عملهم، في عمل البيت، وهذا من حسن تعامله ومن تواضعه ومن حسن خلقه ومن حسن عشرته مع أهل بيته، يستجلب ودهم ومحبتهم له، والزوج إذا جرب هذا فسيجد محبة عظيمة من زوجته له إذا كان معينا لها في حاجة بيتها أي عمل كان. ولهذا يقول العلماء: إن من السنة أن يعمل الإنسان عملا في بيته، من السنة، تخيل من السنة تذهب أنت تصنع شايا ولا قهوة لنفسك، من السنة أن تعين زوجتك في غسيل الملابس، هذا من السنة التي تثاب عليها وتؤجر، تثاب عليها وتؤجر قربة وعبادة لله سبحانه وتعالى، لا يتعلق الأمر الآن برجولة ولا كيف أفعل هذا وأنا على جبت المرأة وأنا كذا، لا، الآن عبادة، لما تكون عبادة نتوقف، دع عنك الفلسفات ودع عنك ما يدخل عقولك ودع عنك رجولتك المزعومة، لأن الرجولة حق الرجولة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يكون في خدمة أهله وفي مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الرجال حقا. فإذا قام الإنسان كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، يقوم يصنع شايا يعد شيئا، قال: هذا من السنة التي يثاب عليها ثواب السنة، يثاب عليها ثواب السنة. نعم. قال: وكان أشد الناس، قال: ويعود المرضى، وهذا من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، كان يعود المرضى، حث على عيادة المرضى قولا وفعلا، فحث على عيادة المريض وزيارته، وجعله من حق المسلم على أخيه المسلم، وذكر الفوائد العظيمة والفضائل الجليلة، 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي إذا زار مريضا وعاده صباحا، ولا يزال في خرفة الجنة حتى يعود، وما يدخل في باب الإحسان إلى المريض وإدخال الأنس عليه، فكلها أجور عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وفعله، أي عاد المرضى عليه الصلاة والسلام، فعله عاد المرضى عليه الصلاة والسلام، فكان يعود مرضى المسلمين، بل وعاد حتى الكفار صغارا وكبارا، لا يفرق صلى الله عليه وسلم، عاد الغلام الكافر اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وخرج صلى الله عليه وسلم فرحا يتلألأ وجهه، وهذا لا شك أنه من هديه صلى الله عليه وسلم، عيادة المريض الكافر وعيادة المريض المسلم أولى، لأنها من حق المسلم على أخيه المسلم، ولهذا العلماء يقولون إن عيادة المريض فرض كفاية، لو لم يؤده واحد من المسلمين لأثمه، ولهذا قد يكون في مستشفيات المسلمين رجل ليس له أهل، لم يعلم في المستشفى وحده، هذا يجب أن يزار من المسلمين، وهو فرض كفاية يجب أن يزار، والكافر يزار ليجي دعوته إلى الإسلام وهو في مرضه، وقد يكون مرض موت كما في قصة غلام اليهودي، زاره النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فقد يكون مرض الموت تدعوه إلى الإسلام، هذه فرصة، هذه فائدة زيارة المريض الكافر، المسلم يزار والمسلم في زيارته فوائد، من ذلك أولا أنك تسأل عن حاله، تسأل عن حاله وتدخل الأنس عليه، ثم إن من جملة ما يحرص عليه أن تسأله عن صلاته، وهذه أمور ينبغي أن نحرص عليها. تدخل أنت تزور مريض، وش راك لباس، وش قال لك الطبيب، قال كذا كذا، راك تشرف الدول الحمد لله، صار عندك ولا ما عندك، وانتهى الأمر. سألت عن الصلاة، المريض له أحكام في صلاته، إذا كان جاهل يعلم. قال كيف تصلي أنت، كيف تتطهر، تتوضأ ولا تتيمم، وهل تقوم، تستطيع ما تستطيع، تذكر له هذا. تسأله عن أمر آخر، تسأله عن معاملاته، قال يا فلان عندك حقوق مع الناس، من عندك كذا، يسألوك وتسألهم، اجعل وصية، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب وصية تذكر فيها مثل هذه الأمور، تنبهه على هذا في جلسة خفيفة تكون معه. والمريض إذا زرته لا تطل عليه، هذا من الهدي، إلا في شيء واحد، حالة واحدة، إذا كان هو يريد، إذا كان يدخل الأنس والطمأنينة إليه بكثرة وجودك معه، فتبقى معه وتطول معه المدة، وتجلس معه ويسمع منك ويكون مرتاحا، حتى إن هذا الذي يدخل إلى قلوب المرضى ولصدور المرضى من الراحة والطمأنينة والأنس ببعض الناس، هذا يقول العلماء من أسباب شفائهم، بخلاف إذا دخلهم الهم والغم والأحزان وهم مرضى، هذا مما يزيدهم مرضا على مرض. قال وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف. قال وكان أشد الناس تواضعا، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين، هو سيد ولد آدم. الآن الذي يريد أن يفتخر بشيء، شوف إنسان يفتخر بشيء، وش عندك يا فلان، عندك دراهم، عندك صحة، عندك منصب مرموق، وش عندك حتى تتفاخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كأي شيء أكثر من هذا؟ هو سيد ولد آدم، أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان متواضعا. ولهذا لما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، قال ولا فخر. لماذا قال هذه الكلمة ولا فخر؟ حتى يبرئ ساحته صلى الله عليه وسلم، ويظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم، لا يريد بهذه الكلمة فاخر، إنما اضطر إليه اضطرارا أن يقول أنا سيد ولد آدم. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد بعده من الأنبياء ممن يوحى إليهم يبين مكانته ومنزلته. من سبق من الأنبياء؟ أولو العزم من الرسل، كيف عرفنا مكانتهم؟ إبراهيم، كيف علمنا بأن له مكان عند الله وهو خليله؟ عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبين مكانته عند ربه ما بينها أحد بعده، ولهذا كان هو الذي بين ذلك. ولكن تأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم متواضعا في ذات المقام، مقام البيان، يقول ولا فخر عليه الصلاة والسلام. لما قيل له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، وقال أيضا لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام، وكان متواضعا. وتنظر في سيرته تجد العجب من تواضعه، يمر على الصبيان يسلم عليهم، تأتي الأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق بها حيث تنطلق به حيث شاءت، المرأة التي في عقلها شيء كما يقول أنس تريده في حاجة فيبقى معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها في إحدى سكك المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على تواضعه، والإنسان ينبغي عليه أن يتحلى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق. ثم قال رحمه الله يجيب الدعوة، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني ولو كان الطعام طعام زهيد، طعام قد يحتقره الناس، لكن تدعو إلى أحد من إخوانك وتعال تغدى عندنا وتعشى عندنا، الإنسان ما يحتقر هذا، ولا تقول شرك ديرنا أنا منجيش، لا لا تحتقر هذا، لو دعيت إلى أي شيء طعام تأتي، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه ما ذكره أيضا أنه كان يحب المساكين عليه الصلاة والسلام، يحب المساكين، وهو القائل صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان يحث المسلمين على محبة المساكين، أوصى بعض أصحابه بذلك ووصية لأمته. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بسبع، قال أمرني بحب المساكين والدنو منهم، رواه الإمام أحمد. أمرني، وأمره لأبي ذر هو أمر للأمة، أمره بحب المساكين والدنو منهم والقرب منهم، كما كان عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي أن يكون على هذا الهدي، يحب المساكين الفقراء، يحرص على قضاء حوائجهم ما استطاع إلى ذلك، يكون لهم معهم جلوس وتكلم، يعتني بهم. أما أن يحتقرهم فلا، هذا مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخير تمشي مع الأغنياء أصحاب الأموال فقط وتترك الفقراء والمساكين، لا، هذا مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تتخذ إخوانا ممن هم على مرتبتك فقط ولا تدني من هو من المساكين والفقراء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب المساكين صلوات ربي وسلامه عليه، ويحث على إكرامهم. وفي باب إجابة الدعوة قد نقلبها، الإنسان إذا دعا الناس إلى طعام وليمة وغيره ينبغي أن لا يحرم هؤلاء، أن لا يحرم المساكين والفقراء، هم أولى الناس بأن تدعوهم، أولى الناس بأن تدعوهم الفقراء والمساكين. الغني قد تدعوه والغني مستغني عن طعامك، عنده يأكل بأفضل من وليمتك، لكن الفقير هو الذي يحتاج، هو الذي يحتاج مثل ذلك الطعام، ولهذا إذا دعوته أجاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. هذا شر الطعام، طعام الوليمة. ولو عرف الإنسان وعلم أن هذا يدعو الأغنياء ولا يدعو الفقراء، فخير له لا يحضر هذه الوليمة، أو يحضر ويزجر، وهذا الأولى، يحضر ويزجر. قال: لماذا لم تدعو الفقراء؟ جيرانك هؤلاء الفقراء يحتاجون، أنت طبخت الطعام عندهم، يشمون لحما وطعاما، وأنت لا تدعوهم لهذا، ولم تدعو إلا فلان وفلان من أشراف الناس ومن أغنيائهم، ممن هم على مرتبتك، أو من ترجو أن تكون منهم، أو من تقربهم، أو من لهم لك مصالح عندهم فقط. أما أن يكون طعامك ووليمتك خير الولائم، تدعو لها فقراء الناس، تدعو القلاليل، قال: روح تأكل اليوم، روح تعشى عندي، وتكرمهم وانت تحط لهم وانت تسقي لهم وانت كذا، وتتعبد الله جل وعلا بهذا، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين، وأنت تتأسى به بهذا، فتحب المساكين وتحب إكرامهم والإحسان إليهم. فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يحب المساكين، ويشهد جنائزهم، ويعود مرضاهم، ولا يحقر فقيرا، ولا يهاب ملكا لملكه. قال: ويشهد جنائزهم، يعني يذهب بنفسه ليحضر دفنه صلى الله عليه وسلم، كما وقع للمرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده أو غيره. هذا من تواضعه، هذا كله من تواضعه الذي ذكره، كله من تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يركب الدواب على اختلافها، ركب الحمار صلى الله عليه وسلم، ركب البغل، وركب الفرس، وكان يردف، وهذا من تواضعه، يردف بعض أصحابه على الحمار، أردف معاذا، وأردف عبد الله بن عباس، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة، لأن الملائكة كانت تحف نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويلبس الصوف وينتعل المخصوف. يلبس الصوف يعني اللباس الخشن، وهذا يدل على أنه كان يلبس صلى الله عليه وسلم المتيسر والموجود، وقد يلبس الصوف، ويلبس المخصوف، النعل المخصوف يعني المخيط، أو الثوب المخصوف يعني المخيط، كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه. فالإنسان إذا تقطع له ثوب أو نعل واحتاج أن يخاط ويبقى على حاله مستعملا، فإنه يفعل به ذلك ويلبسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس المخصوف صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض. أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم قال الحبرة، على وزن عنبة، الحبرة، وهي كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: هي برود اليمن، فيها حمرة وبياض، يعني ثوب يماني من قطن أو من كتان، فيه هذا اللون، فيه خطوط حمراء. هو قال رحمه الله فيه فيها حمرة، بعضهم يقول قد يكون فيه خضرة أو زرقة، ولكن الغالب أن فيه حمرة، أن فيه حمرة مع البياض، هذا هو الحبرة. قال القرطبي رحمه الله: سميت بالحبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين، يعني إذا كانت منمرة ولا مخططة بلون آخر في البياض هذا هو الثوب الحبرة. قال ابن بطال رحمه الله: كان أشرف الثياب عندهم، كان أشرف الثياب عندهم. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلبس البياض الذي أمر بأن نلبسه وأن نكفن فيه موتانا، ولهذا يجمع بين ذاك بين هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بلون ما يلبس أحب اللون إليه البياض والحبرة، كما قال ابن القيم رحمه الله. وخاتمه فضة فصه منه يلبسه في خنصره، في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر. كان له خاتم صلى الله عليه وسلم، والخاتم يسمى خاتما إذا كان فيه فص، هذه الحلقة ويكون له فص، هذا يسمى خاتم. أما إذا لم يكن فيه فص فيسمى فتخة، يسمى فتخة إذا لم يكن فيه فص. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فص، وهو صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم في وقت متأخر بعد الهجرة، في أواخر السنة السادسة من هجرته، لما بدأ يبعث أو يكاتب الملوك، وقيل له بأن الملوك لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، كما جاء في حديث أنس في الصحيح لما أراد أن يبعث إلى ملك الروم قالوا لا يقبلوا كتابا إلا إذا كان مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما. قال رحمه الله: فصه منه، فصه منه، هذا الخاتم قال فصه منه، يعني تفهم أن الفص من الفضة، الفص من الفضة، خاتم فضة والفص من الفضة، وهذا جاء في رواية الإمام البخاري فصه منه هكذا، وعند الإمام مسلم رحمه الله، وذكر أيضا الأثر الترمذي في الشمائل عن أنس قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. الفص منه وكان من ورق، والفص هو الذي كان مختوم عليه، مكتوب عليه الكتابة محمد رسول الله، ولفظ جلالة الله هو الذي في الأعلى تأدبا مع الله جل وعلا، فكان فيه محمد رسول الله ولفظ الجلالة من الأعلى تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الأخطاء الشائعة التي نبه عليها الشيخ العثيمين رحمه الله حين يكتب الناس في المساجد أو في غيرها يكتبون لفظ الجلالة هكذا وحده، وهو وذات الفعل هذا يحتاج إلى تعديل، لأنه ليس من ألفاظ الذكر الله هكذا وحدها، فيكتبون الله ويكتبون موازيا له محمد، حتى من يرى يرى بأن هذا مساوي لهذا، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه تأدبا مع الله جل وعلا حين كتب أو أمر بكتابة محمد رسول الله فإنه جعل اسم الجلالة الله فوق، هي التي في الأعلى. فهذا الفصل الذي كان مكتوبا عليه هل كان من فضة أو كان حبشيا؟ وما المراد بقوله حبشي؟ يقول ابن حجر رحمه الله: قوله كان فصه منه لا يعارضه ما في مسلم وكان فصه حبشيا، قال لأنه يحمل على التعدد، يحمل على أن كان له صلى الله عليه وسلم خاتمان، خاتم فصه منه وفص حبشي. وإذا قلنا له خاتم آخر فصه حبشي، قال رحمه الله: وحينئذ في قوله حبشيا إما أنه كان حجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة، أو كان جزعا أو عقيقا، لأن ذلك يؤتى به من بلاد الحبشة. يعني إذا كان الفص من غير الفضة، هذا في خاتم آخر سوى الخاتم الذي فصه من فضة، هذا على قول واحتمال، فيكون إما هذا الحجر عقيقا وهو يؤتى به من الحبشة، أو كان الحجر ذاته جيء به من الحبشة فكان حبشيا فيقال هذا. قال: ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونوسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة أو النقش، يعني ويحتمل أنه خاتم واحد خاتم واحد فقط، فصه منه وهو حبشي. ما المراد حبشي؟ لصفة الذي كتب مثلا بكتابة، الذي كتب عليه حبشي وبالطريقة الحبشية، فيقال هذا فص حبشي. فإما هما خاتمان أو خاتم واحد، يحتمل هذا ويحتمل هذا أيضا. قال رحمه الله: يلبسه في خنصره. يلبسه في خنصره، هذا الخنصر، وبالإجماع، هذا باتفاق بين أهل العلم، أن السنة في لبس الخاتم أن يكون في الخنصر للرجال، أقول للرجال، هذا السنة بالاتفاق، لا يختلف العلماء في ذلك. وإذا أردت السؤال عن الأصابع التي توضع فيها الخواتم، أما الوسطى والسبابة، الوسطى والسبابة فقد جاء النهي في ذلك في حديث علي في الصحيحين عند الإمام مسلم، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يختتم في هذا وهذا، وجاء في رواية عند الإمام مسلم يشير إلى هذين الإصبعين، إلى السبابة وإلى الوسطى. وضع الخاتم في السبابة والوسطى هذا منهي عنه. الخنصر وضع الخاتم فيه هذا بالاتفاق جائز، وهو سنة في حق الرجال. تسأل عن البنصر، هذا مباح وضع الخاتم في البنصر لأنه لم يأتي فيه النهي، فهذا مباح. وأما وضع الخاتم في الإبهام فاختلف فيه العلماء، منهم من قال يلحق بالخنصر فهو مباح، ومنهم من قال إن هذا الأمر ووضع الخاتم في الإبهام يلحق بالسبابة الوسطى فيكون منهيا عنه، اختلف العلماء فيه. وأنت خير لك أن تضع الخاتم حيث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، تضع الخاتم حيث وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردت أن تزيد خاتما آخر فتضعه في اليد الأخرى، في الخنصر من اليد الأخرى، هذا أفضل وأحب، ويجوز للرجل أن يتخذ خاتمين، لا بأس بهذا. والكلام الذي ذكرته كله يتعلق بالرجال، أما المرأة فيجوز أن تضع الخواتم في كل أصابعها، لأن المرأة تتزين به، تضع الخواتم في كل أصابعها، لا تنهى عنها، إنما الرجل هو الذي نهي أن يضعه في الوسطى وفي السبابة، والمرأة كما قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى تستخدمه في جميع الأصابع لأنها تتزين بذلك. وذكر المصنف رحمه الله أمرا آخر، قال: وربما لبسه في الأيسر، لبسه في الأيسر، يعني بعد ذلك تسأل أين تضع الخاتم، هل تضع الخاتم في اليد اليمنى ولا في اليد اليسرى، كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة وفي الصحيحين تدل على أنه اختتم ووضع خاتمه في اليسرى، وأحاديث صحيحة وهي كذلك في الصحيحين تدل على أنه وضع الخاتم في اليسرى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: واختلاف الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، يعني الخاتم هل كان في يمناه أو يسراه، قال: وكلها صحيحة مسندة، وكلها صحيحة مسندة. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الصحيح أنه سنة في اليمين واليسار، الصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. وفي ألفية السيرة للحافظ العراقي رحمه الله يقول: يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، يعني في صحيح الإمام البخاري جاء هذا وهذا، قال: كلاهما في مسلم ويجمع، كلاهما في مسلم، ورد أنه لبسه في اليسار وكذلك في اليمين، كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالين يقع، يعني يوضع في الأيمن ويوضع كذلك في الأيسر، هذا سنة وهذا سنة، كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالخاتم أن يتخذ الإنسان خاتما ويضعه في الخنصر في يده اليمنى أو اليسرى، هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتزيد هديا آخر يتعلق بالخاتم، وهو أن تجعل فصه إلى بطن الكف، الفص ما يكون من الأعلى، يكون من الداخل، وهذا جاء في حديث عند الإمام مسلم، هكذا وصف وضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وضعه، كان فصه إلى داخل إلى جهة راحة الكف عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا في هذا حكم، قالوا هذا أبعد عن أن يكسر فصه، لأن المرء يستعمل يده فقد يكسر، فإذا وضعه من الداخل هذا آمن، وكذلك أبعد عن الخيلاء وما هو شبيه بذلك. ولكن الأمر هذا يتعلق بهديه وأنه سنة، والسلف ثبت عنهم هذا وثبت عنهم هذا، قاله النووي رحمه الله، ثبت أنهم وضعوا الفص إلى الداخل ووضعوه من الخارج، خارج اليد إلى ظهر اليد، ثبت هذا وهذا عن السلف. لكن يمكن يقال من وضعه إلى الأعلى لم يبلغه الحديث، ولكن أنت لو وضعت الفص إلى الداخل فهذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وضع من الأعلى فهذا جائز ولا حرج فيه. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.